مطلبي من حبيب القلب رؤيا دموعي ربي حقق لقلبي كل ما اتمنى مطلبي من حبيب القلب رؤيا محيا ربي حقق لقلبي كل ما قد تمنى فالنقيد لي زمن يا ربي اشتاق رويا بخت من شرف المولى برؤيته عينا يا سميع الدعاء حقق لذي القلب رجوا طالت أيام بعدي عن فادرك بلقيا محسنا وصفه العذمى ومحسن سجايا عاشت الروح به في ونسمى حسنة وحلا يا ندي دير ذكرى علي فني أهوى واذكر أيام فيها قد نفاح طيب ريا عرف طيب إذا ما شمه الميت أحياه جددوا لي صفا وقتي وانسي بذكرى واذكروا لي عهود الماضية بين أفيا فانني قد رضيته كل ما كان يرضى وانني عبد لهم مملوك في كل ما شاء ليس لي قصد في كل الورى غير كم وكم عبد به قاق طال في الكون مبنى كم وكم سر عند ذكر له قد وجدنا قد طعمنا يا لله ما قطعنا كم وكم عهد له في سر منا حفظنا يا سميع الدعاء وفر علي من عطايا واهله الكل واولاده وصاحبه وحبه والصلاة عليه إنه غنى من تولاه.